تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، سأكلم صحبي عن حبي، سأكلم يا رحمة ربي، سأكلم صحبي عن حبي، سأكلم يا رحمة ربي، يشهد قلبي أنك قلبي، يشهد قلبي أنك قلبي، أنك عمري وأماني. يشرق دمعي فأواري، يفيض قلبي فأداري، يا من قد أرسله الله، يا من لا أتبع إلا هو، يشغل فكري بمعاني. سنتك العصماء دليلي، تهديني في كل سبيلي، تهديني في كل سبيلي، جيل يتعلم من جيلي، جيل يتعلم من جيلي، وحب نبي يشرق دمعي فأواري، فأواري يشرق دمعي فأواري، يخفض قلبي فأداري، تشهد عيني أنك فيها، تشهد عيني أنك فيها، يشهد قلبي أنك فيها. يشهد قلبي أنك فيه.